قال المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى. نعم عليكم. نعم حياكم الله وبياكم. أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي ابن أبي طالب، ثم عليه رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذي سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله حق. نعم جزاكم الله خير حسبك. قال خير هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بينا إجمالا فضل الصحابة الكرام، وأنهم خير صحبة قد اصطفاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. خير هذه الصحبة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر جاء فضله في الكتاب بما يذهل العقول ويدهش القلوب. الله جل في علاه قال عن أبي بكر هو يعني من أحد خلقه، عبد من عباد الله جل في علاه، جبار السماوات والأرض، خاطبه بصيغة الجمع عندما قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وقال ولا يأتلي أولو هذه بصيغة الجمع لأبي بكر عبد من عباد الله، الله من فوق سبع سماوات يخاطبه بصيغة الجمع، بل ويثبت له أولوية الفضل، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. ولما قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أحب أن يغفر الله لي. فهنيئا لأبي بكر إذ خاطبه الله جل في علاه بصيغة الجمع. وقد بين الله فضل أبي بكر في غير ما موضع من كتابه عندما قال ثاني اثنين ذوما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه لم تكن لأحد إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والآيات التي اتفق جماهير المفسرين على أنها على أبي بكر في قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بإتقاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حبك الله بارك الله فيك شيخ عادل رفع مقامك. قال الله جل في علاه وسيجنبها الأتقى. الأتقى شوف الله جل وعلا يشهد لأبي بكر بأنه أتقى الموجودين. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى وسوف يرضى. مواطن أربعة في مدح أبي بكر وإثبات الخيرية له. قال وسيجنبها الأتقى، يتجنبها من؟ الأتقى، فهو أتقى الجميع. الذي يؤتي ماله يتزكى، فقد شهد له بالزكاة. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وشهد له بالإخلاص إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ثم جزم بالرضوان عليه قال وسوف يرضى. وهذا رد على هؤلاء الخبثاء. أنا أريد أن أبين مكانة أبي بكر لتعلموا حق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على الأمة ووجوب الوفاء له. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بإتقاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. جزم بالرضا عليه ولسوف يرضى يرضى وبرضوان الله عليه يرضى. قال ولسوف يرضى، وهذا رد على الخبثاء الذين قالوا أنه كفر أو قالوا عن عمر ذلك. فإذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد وضعه الله في مكانة راقية سامية عالية، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين في هذه الأمة أبو بكر، أو قال ليس أحد في هذه الأمة في منزلة أبي بكر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على أفضل من أبي بكر. أبو بكر هو أفضل الناس. زيك عبد الرحمن بن عوف قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له على الأمة حق عظيم، وفعل الأمة ما لم يفعله غيره كما سيأتي. أبو بكر هو خير الناس، وخيرية أبو بكر تظهر في الصديقية أولا، فإنها منزلة ما أحد وصل لهذه المنزلة. ماذا قال؟ عندما جاء أبو جهل يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كنت البارحة في بيت المقدس، وقف الخبيث يحسبها يعني فرصة، فذهب فقال له إن أتيتك بقومك تقول لهم ما قلت؟ قال نعم. فذهب لأبي بكر قال أرأيت ما يقول صاحبك؟ قال ما يقول؟ قال يقول أنه كان البارحة في بيت المقدس. فقال له هو قال نعم، قال صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك من خبر السماء. ولذلك لقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. كفى فخرا لأبي بكر بهذه الآية العظيمة، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه عندما جاء شاكيا من عمر بن الخطاب وجاء عمر بعده، فنظر إليه النبي مغضبا ثم قال لعمر ليتعلم جميع الناس، مع أن عمر هو الوزير الثاني لكن هو أبو بكر، فقال هل لا تركتم لي صاحبي قلتم كذبت وقال صدقت. حافظ له السبق، قال هل لا تركتم لي صاحبي قلتم كذبت وقال صدقت، قلتم كذبت وقال صدقت، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. فلم يرى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه معارضا من أحد بعد ذلك. وبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له يد إلا كافأناه بها إلا الصديق، وقال ووساني بأهله وماله، زوج ابنته وأنفق كل ماله على الدعوة إلى الله جل في علاه. وهذه ستأتي إن شاء الله في أفعال أبي بكر لهذه الأمة وكيف له الحق. حق على الأمة لابد من أدائه، حق على الأمة من لابد من أدائه. أبو بكر لما السؤال المطروح الآن حتى أنجز ويكون المناقشة، السؤال المطروح الآن لما أبو بكر؟ لما تقدم الناس؟ بما تقدم الناس؟ أولا أقول أبو بكر تقدم الصحابة جميعا، هو أعلم، وميزان التقديم العلم، كلما كان المرء أعلم كلما كان أرقى وكلما كان مقدما. قال الله جل في علاه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم هنا الله جل في علاه أمرهم بالسجود. إذن العلم يقدم صاحبه، العلم يقدم صاحبه، وكل وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أعلم الصحابة، فإن قال قائل دلل لنا على ذلك، قلنا في حوالك الأمور وفي الأماكن أو المسائل المشتبكة التي لا يعلمهن إلا قليل وقليل من الناس كان يعلم فيها عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. جاءت فاطمة تطلب إرثها من النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وخيبر، ماذا قال أبو بكر؟ قال لا ولا أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وكان الحق معه. لذلك الصحابة اتفقوا على كلمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع أنها كانت مغضبة فاطمة رضي الله عنها كانت مغضبة من أبي بكر لكنها اجتهدت فأخطأت رضي الله عنها وأرضاها. أيضا احتدم الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر وجد عمر يشرب سيفه في الناس ويقول له ذهب لربي وسيأتي، فقال أبو بكر إليك عني يا عمر، ودخل وقبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا، ثم خرج عن الناس فقال أيها الناس. وهذا هو الموقف العظيم الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، خرج عن الناس فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعمر الخطاب خر صريعا، وقع سيفه من يده وخر صريعا، قال كأني لم أسمع هذه الآيات إلا وقت ما قرأها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فثبت الله به الملة. ثم ذهب وعلم بأن هناك أمر جلل، بأن هناك أمرا جلالا عندما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة، وقد قيل له أنهم اجتمعوا لتنصيب سعد بن عبادة فكان جالسا بينهم، فلما دخل عمر الخطاب دخل بشدته وتعلمون، ودخل أبو بكر وهم ينافعونه ويقولون منا أمير ومنكم أمير، فقال وأثنى عليهم خيرا، قال سماكم الله في كتابه المفلحين وسمانا في كتابه الصادقين، ثم أمر باتباعنا، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف الحجة معه قوية. وقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينازع هذا الأمر، لا ينازع هذا الأمر قريشا إلا أحد إلا أكبه الله في النار، إلا أكبه الله في النار. لذلك يعني شرطية التقليش في الولاية واردة بقوة. فقام عمر فقال أبسط يدك أبايعك، وبايع الناس جميعا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا لما مات النبي اختلفوا في مسألة الدفن، أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاروا، فقال لهم بأن النبي قال ما من نبي مات إلا ودفن في المكان الذي مات فيه، وهذا من علم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أبو بكر أعلمهم، لأنهم لما اشتبكت الأمور وغاب عنه الحديث النص قام خطيبة في الناس يحث يستنهد الهمم ويحثهم على قتال أهل الردة، حتى قام عمر الخطاب قال كيف تقاتل قوما قال لا قالوا لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عصب مني دمه وماله وحسابه على الله. فقال أبو بكر هنا العلم، فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يقدمونه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا قتلتهم عليه. قال عمر ما رأيت إلا أنه والحق الذي شرح الله صدر أبي بكر له، وهذا كان حقا لأن ورايا جاء فعلم أن الحق كان في اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر أعلمهم، هو أعلم الصحابة أجمعين، وأبو بكر أيضا أفضلهم جودا وكرما، وتعلمون بأن الجود من النفع المتعدي وهو أحب إلى الله جل في علاه، عندما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، كان جوادا كريما أبو بكر، أنفق كل ما يملك على الدعوة إلى الله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنهض النبي الهمم صلى الله عليه وسلم للنفقة، فجاء عمر بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، فأعطى شطر المال فأثنى عليه خيرا، عندما قال له ما تركت لأهلك قال تركت لهم الشطر فأثنى خيرا. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأعطى المال بين يدي النبي فسألهم ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله، قال تركت لهم الله ورسوله. وهذه تدخل في محل يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان كريما جوادا منفقا، ولذلك أعتق بلالا واشترى كثير من العبيد وأعتقهم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من خيار الناس، كان له ثوب جديد وهو على فراش الموت قال تضعونه في بيت مال المسلمين وتكفنونني في الثوب القديم. عمر قال قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، بكى وقال يا لله قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. أبو بكر خير الناس، هو أعظم الناس حسن ظن بالله، أعظم الناس يقينا في الله جل في علاه. وهذه مادة النادات. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في غزوة بدر قاربه أبو بكر وقال إن الله ينجز لك ما وعدك يا رسول الله، إن الله ينجز لك ما وعدك يا رسول الله، هون على نفسك رويدا رويدا فإن الله ناصرك. وقد كان ونصره الله جل في علاه، وأبو بكر أعظم الناس يقينا في ذلك. أيضا من المواقف التي تثبت أنه أعظم الناس يقينا في الله جل في علاه أنه لما مرض قالوا نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. هذا من حسن الظن بالله واليقين فيه. أبو بكر أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يتبعون النبي، كلهم يسمعون ويطيعون، كلهم يجتهدون في مرضات النبي والسمع والطاعة له. أما أبو بكر فكان من أعظم الناس عملا في ذلك، فهو ألزم الناس بسنة النبي وألزم الناس بغرس النبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ألسنا الحق؟ قال بلى. قالوا ألسنا الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فنظر إليه عمر متعجبا ثم قال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أما قلت أنني سأتي البيت وأطوف؟ قال ستأتي وتطوف. فذهب لأبي بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلزم غرزه، وهذه أعظم وصية كانت من عمر، من أبي بكر لعمر، إلزم غرزه فإنه رسول الله ولن يغذره الله، فإنه رسول الله ولن يغذره الله. وأيضا من دلالات اليقين، من دلالات الاتباع للسنة، بأنه كان كما قلنا أعظم الناس صحبة في السنة. من المواقف التي تبين لك الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن، وهذه من أفضل الأعمال وأرجى الأعمال. وجمع القرآن من أجل خمد الفتنة والمحافظة على القراء. ولذلك أول ما عرض عليه قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فهم بعد ذلك وعلم أن هذا فيه مصلحة للمسلمين وفيه المحافظة على الكتاب، وعملا بقول الله جل في علاه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذن هذا من علم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من علم أبي بكر إنفاذ جيش أسامة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ما كنت لأدع شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن يزيغ قلبي. قف وانظر إلى الفقه الراقي، يقول ما كنت لأدع شيئا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أدعه أخشى أن يزيغ قلبي. فقط لو تخلف عن شيء يسير كان يفعله النبي يخشى أن يزيغ قلبه. وهو أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فاق الناس وتقدم على الناس بالزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وهذه مادة النجاة. فإن طلب الدنيا يضر بالآخرة وطلب الآخرة يضر بالدنيا. نعم، فهو كان يزهد في الدنيا لا يريد منها شيئا، كان غنيا ثريا مباركا، فأنفق جل ماله ولم يعبأ بذلك، وكان من أعبد الناس لله جل في علاه. فكان لا يلتفت إذا صلى، وكان رجلا أسيفا يبكي كثيرا. هكذا أبو بكر، وهذا هو أبو بكر، لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا. حفظه الله عنها. أبو بكر، أختم الكلمة في فضله وهو خير الناس، ماذا فعل أبو بكر للأمة حتى تعلموا بأن هؤلاء الخبثاء الأرجاس الأنجاس الذين يلعنون أبا بكر وعمر رضوان الله على الجميع، لتعلم أنهم أخبث خلق الله. أبو بكر ماذا فعل الأمة؟ قلنا ماذا فعل الأمة؟ لم يفعل الأمة إلا أنه وقف جنبا بجنب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وأول الدعوة، لكفى لكفى، لذلك لقب بالصديق ويصدق فعل النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل أبو بكر للأمة؟ إخماد الفتنة في حرب الردة، إخماد الفتنة في حرب الردة، لذلك علي بن المديني قال مزكيا أبا بكر وأحمد، قال ثبت الله هذه الملة بأحمد، يعني بأبي بكر في الردة وبأحمد في فتنة، فتنة خلق القرآن. شوف انظر، ثبات أحمد في فتنة خلق القرآن كثبات أبي بكر رضي الله عنه وارضاه في محاربة الردة لما عاتبوه على جيش أسامة وراجعوه، قال والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين على ألا أنفد جيش أسامة سأنفد جيش أسامة. سبحان الله، همة وقوة وعزة بالإسلام. حروب الردة أخمدها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هناك من حسن صنيع أبي بكر للأمة أنه جمع القرآن وأنه أعتق بلالا، ولذلك كان عمر يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. أيضا من حسن صنيع أبي بكر للأمة استخلاف عمر، استخلاف عمر هذا من أعظم وأرجع أعمال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لذا كل خير فيه الأمة فهو في صدر أبي بكر لاهتمامه بالأمة ولحسن صنيعه في الأمة. استخلاف عمر، أيضا جمع القرآن كما بينا، حروب الردة، أيضا من أفعال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي دعا 6 من 10 المبشرين بالجنة، دعا 6 من 10 المبشرين بالجنة، تعالوا الإسلام فأسلموا، كانوا من السابقين الأولين. هذا أبو بكر بإيجاز حسن فعال، وأن أبو بكر لما فعل مع فاطمة ما فعل عمر أو ما يتبناه عمر ويتبناه الصحابة أجمعين. اعتذر وأقول بأنه لما طلبت إرثها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه. نعم، نقف عند هذا، ولو هناك أسئلة تفضلوا ونفتح الباب للنقاش. نعم، أرسلوا الأسئلة الآن. سائل بيقول بارك الله فيكم شيخنا، قلتم أن الله أحب الرسول حين خلقه، أليس الله يعلم أنه سيخلق الرسول فهو يحبه قبل أن يخلقه؟ لا لا، أحبه حين خلقه، أحبه حين تعبد له. الأشعار من الذين يقولون أن الله أحب عمر حالة كونه كافرا قبل أن يسلم لأنه يعلم أنه سيسلم، وهذا خطأ فاحش، هي منوطة بالأسباب. الله لا يحب إلا مؤمنا ولا يحب إلا تقيا، فمن كان كذلك فالله يحبه ومن كان غير ذلك فالله يبغضه. السائل بيقول إن هو مدرس في الأزهر، اللي كان بيسأل على التدريس الكتاب، إن هو مدرس في الأزهر ويريد أن يدرس، يعني يعدل ويشرح كتاب التوحيد هؤلاء الطلبة، يعني يريد يشرح كتاب التوحيد. كما قلت اخفي الاسم الأول وما تعرفه من الكتاب الذي تشرحه، واجعله مباحث متتالية، وابدأ بهم كما قلت رويدا رويدا، ما كان رفق في شيء إلا زانة، حتى يتقنوا هذا الباب. باب التوحيد باب مهم جدا، وباب التوحيد الإلهية بالذات، لأن الشرك فيه كثير. شيخ بعتذر، الأخ بيقول أنه مدرس بالأزهر، يريدون منه تدريس كتاب أشعاري اللي هو الجوهرة اسمه التوحيد، وهو على عقيدة الأشعار، فهل يدرس أم ماذا؟ جوهرة التوحيد، التوحيد هو يمكن ناسي. ماذا يفعل؟ يدرس ويصح الخطأ، كلما جاء على خطأ وضع تحته خط وبدأ يدرس الصحيح، لكن بذكاء ولطف، وإلا لن يقبل هذا.